يبنى على الواو. معنى مراد شو؟ ومرادف نفس الواو. كيف مرادف؟ خطأ ومشي. ايه المهم بأس كلام على انه ما اصلح، لا بد ان نقول يا مسلمون. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وانوي انضمام ما بنوا قبل الندى، وليعطى معطى وليجرى مجرى ذي بناء جدد. اذا كان المنادى مبنيا على الضم من قبل ان ينادى، اذا كان مبنيا على الضم من قبل ان ينادى، فماذا نعمل؟ ننوي ضمه جديده غير الضمه الاولى. اذا كان الاسم مبنيا على الضم وناديناه، فاننا ننوي ضمه جديده غير الاولى. ايش مثاله؟ لا، هذا مبني على السكون. نعم، عام خل انضمام ما بنوا، وانوي انضمام ما بنوا قبل النداء، يعني معناه لا تبني على الضم، فيعم يصح هذا المثال اللي قال زين. يا هذا، نقول هذا ما نضمه. يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من، ما نقول يا من، ولا نقول يا هذو، بل نلقيها على ما كانت عليه. طيب، لو ناديت واحد سميته حيث، حيث مما بني عظم، تقول يا حيث، ما تقول يا إذا بغت تعرفه تقول يا حرف ندى. وحيث منادى مبني على ضم مقدر على آخره، منع منه إيش؟ اشتغال المحل بحركة البناء، واضح؟ طيب، يا هذا نقول مبني على ضم مقدر على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل في السكون، بسكون البناء، بسكون البناء، لأن هذا البناء الذي حصل بالنداء بناء جديد متجدد عارض طارئ. طيب، قال وليجرى مجرى ذي بناء جدد، يعني هذا اللي كان مبنيا إذا ناديناه حكمنا عليه بحكمه لو كان مبنيا من أجل النداء وهو البناء المجدد. وهذا الشطر إنما يتبين معناه فيما يأتي، أما الآن ما يتبين معناه، لكن يتبين لنا من الكلام الأول أن هذا المبني على سكون أو ضم أو كسر ينوى ضم. تنادي امرأة يسمونها حذامي، مشهورة، شو مشهورة؟ من قوة البصر، مشهورة بقوة البصر، وقال إنها ترى من مسيرة 3 أيام، وأنها قالت لقومها ذات يوم يا قوم جاءكم القوم، أنا ظروف ما في أحد، فإذا القوم الأعداء قد قطعوا شجرا وجعلوا مع كل واحد شجرة وحملوها، خلوهم هم يمشون وراء الشجرة.